باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث مع الآيات الكريمات فيها الحث على الوفاء بالعهد والوعد، أن المؤمن يوفي بعهده ووعده ولا يتشبه بأهل النفاق والمنافق، وليس عندهم عناية بعهودهم ولا مواعيدهم. فالواجب على المؤمن أن يحذر صفاتهم وأخلاقهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من شبه بقوم فهو منهم. فالمؤمن يتباعد عن أخلاق المنافقين وأخلاق الكافرين. يقول الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، لا تنقض أيمان توكيدها. فالمؤمن يفي بعهده ولا ينقض. فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيقول في قصة نبيه ورسوله إسماعيل: واذكر في كتابه إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتحرى الوفاء بعهوده وعهوده ولا يتساهل في الأمر، حتى لا يتشبه بأعداء الله المنافقين. يقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، يعني علامته: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه من صفاتهم الذميمة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني نفاقا عمليا، نفاقا ظاهرا. ومن كانت في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاص فجر، وإذا عاهد غدر. فالواجب على المؤمن أن يحذر هذه الصفات الذميمة ويتباعد عنها، حتى لا يشبه بأعداء الله المنافقين. يقول القيم رحمه الله: إذا استحكمت هذه الخصال في العبد فقل أن يسهم من النفاق الاعتقادي، قد يجره هذا إلى النفاق الاعتقادي، نسأل الله العافية. ولهذا سماها المنافق خالصة، يعني نفاقا عملية. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من صفاتهم الغفلة وقلة الذكر والخداع للمؤمنين والكسل عن الصلوات وعدم الثبات في الدين، بل هم مذبذبون لا مع المسلمين ولا مع الكافرين. فمن تخلق بهذه الأخلاق فهو على خطر من أن يلتحق بهم، نسأل الله العافية. وفي حديث جابر أنه قال للصديق رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاء مال البحرين لأعطيك هكذا وهكذا وهكذا، وأشرب يديه ثلاث مرات إذا حثيت لك منه. فتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي مال البحرين الذي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصديق رضي الله عنه قد نادى في الناس وقال: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا نعطي حقه. رضي الله عنه الصديق، فجاء جابر وقال هذا كلام، فأوفى عنه الصديق رضي الله عنه لما جاء البحرين، هذا له حاجية فعدها 500، ثم قال له خذ مثليها، يعني وفاء لوعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن إذا وعد يتحرى الوفاء بالعهد ولا يتشبه بأداء الله المنافقين. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. من عد ترك الصلاة كفرا عمليا، هو كفر عملي، كفر عملي مخرج من الملة. من قال أنه لا يخرج من الملة؟ الدخول لا يخرج من الملة، لأن في بعض روايات عبادة ما يدل على ذلك، وحديث عبادة في سنده مقال. السائل يقول: إذا كان أحد له أحد الخصلتين هل يجوز لي أن أقول له يا منافق؟ لا لا، تدعو له بالهداية وتنصحه، لأن المنافق تزيد الشر، لكن تنصحه وتدل يا فلان هذه من خصال المنافقين، ونصيحتي لك أن تدعها وأن تحذرها. المؤمن أخو المؤمن، ينصحه. أحسن الله إليك. استقبال القبلة لقضاء الحاجة في البنيان لا حرج، في الصحراء لا حرج، في البنيان لا بأس، على الصحيح كما ثبت عنه أنه قضى حاجة مستقبل أشياء مستمتعة في بيت حفصة. المعية أو قول الراجح أن المعية، معية الله للمؤمن، هي ذاتية، معية العلم، ليست ذاتية. اسمان عامة وخاصة، الخاصة لله تحسن إن الله معنا، إنني معكم أسمع وأرى، بعلمه نصره وتأييده، والعامة هو معكم إنما كنتم، يعني بعلمه وتأييده، وهو فوق العرش، ليس مع الناس في الأرض، وهو فوق العرش جل وعلا، بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده لأوليائه. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا الرجل يقول أنه قال لي عامل مسلم هنا يعمل في الرياض، قال له إن شاء الله سأحضر لك كتب إسلامية، وحتى الآن يقول أنه ينسى وكذا، لم يعمل. هل تكون من هذه الصفات من صفات إذا حدث كذا يا شيخ؟ لا، على كل حال هذا يختلف، إذا كان مهو عن عمد ولا قصد بل قلبه أم أمور أخرى ما يدخل في هذا إن شاء الله، إنما هذا في هذا من تساهل. لكن أخي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر إذا مات الشخص وأولاده الذين ورثته، يعني أن يتيسر له أن يأكل بما لا إذا وقف وعده، طيب لا والله لا، لكن ما يلزم، إنما هو من مكارم الأخلاق. قول المسلم لأخيه أدري أنت مسلم وعلمان له النصارى، إذا كان يشتبه فيه يسأل عنه، يعني هو ما يشتبه فيه، بس يعني ما يقول لا، من قال لأخي يا عدو الله ويكافئ وليس كذلك حرعي رجع إليه، صار هو المصوب بهذا.